لنفسك أيها المغرور. يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس الضياء وضائفت، حرا على رأس العباد تصير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت، وأصابها بعد الضياء تكدير. وإذا الجبال تقطعت بوصولها، ورأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت كل الديار، فما بها معمور. وإذا البحار تسجرت من خوفها، ورأيتها مثل الحميم تدور. وإذا نفوس المؤمنين تزوجت من حور عين زانهن شعور. وإذا الوليدة سئلت عن شأنها، وبأي وجه قتلها ميسور. وإذا الجليل طوى السماء بيمينه، طي السجل وما بقى مذكور. وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت، تبدو لها يوم القصاص أمور. وإذا السماء تكشطت عن أهلها، ورأيت أملاك السماء تدور. وإذا الجحيم تسعرت وتلهبت، فيها مقامع ذلة وزفير. وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت، لفتى على طول البلاء صبور. وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. وإذا الخلائق أرجفوا من زهرة، من هولها كل القلوب تطير. وإذا على طول القيام تضايقت تلك البقاع وخطبهن عسير. وإذا النداء من الجليل لعبده، يأتي الحساب وما لديه نصير. وإذا الصراط على الجحيم يوم الدور، فيه ملاحد زلة وحسور. وإذا عن الحوض المكرم يبعد أهل الشقاء، فليس تم مجير. وإذا بخير المرسلين محمد يدعو الأنام وحوضه المبرور. وإذا المليك يقول يا خير الورى، اشفع فعنوان الرضا منشور. وإذا يقول فلا يؤد مقاله، بل ناله المأمول والميسور. ثم الصلاة على النبي المصطفى، خير الورى هو ناصر منصور. ثم الصلاة على النبي المصطفى، خير الورى هو ناصر منصور. والآل والأصحاب ما إن رددا، مثل لنفسك أيها المغرور.